بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول عليكم السلام عليكم، بيقول انا اخي كان مديون لواحد ب10,000 جنيه، الواحد ده اختفى مش لاقين له اي سبيل ولا اي طريقه، نعمل ايه في ال10,000 جنيه؟ هل يسقط الدين؟ مفيش حق حد بيسقط، امال يعمل ايه؟ تبحث عنه طاقتك، فاذا ما عرفتش ما لقيتوش تتصدق بال10,000 جنيه باسمه. فإذا جاء يوم القيامة وقال لك الدين، ما لا ما الأخ بيقول الظهر بعد كده، ما احنا بنقول لا، ما أنا هبحث عنه بجد. يعني مسألة دلوقتي النت ده بقى اللي بيضيع منه عيل بيكتبه على النت، مش هيقرا لا، ويلاقيه بفضل الله، لأن الناس بقوا كتير. فأنت ممكن تدور، يعني استنفذ طاقتك. ما فيش، تصدق بالمبلغ ده على حد حد محتاج. كويس كده؟ فإذا جاء يوم القيامة ولقيت الرجل تقول له تصدقت باسمك، يقول لك لا انا عايز فلوسي، تديله من حسناتك وتبقى الصدقه بايه؟ باسمك انت. الكلام ده كله بقى من دماغي ولا انا بقول الكلام ده منين؟ الكلام ده احسنت، ده اثر سيدنا عبد الله بن مسعود. جه واحد يشتري، اشترى منه جاريه، عبد الله بن مسعود راح واخد الجاريه وقال له لحد ما اوزن لك، بس اخش اوزن، كان زمان الايه؟ بتوزن، فقال له اخش اوزن لك، دخل يوزن طلع ما لقاهوش. فقال أما إني سأتصدق بها، فإن جاء يوم القيامة وأراد ماله أخذ من حسناتي وكانت الصدقة لي باسما. لا ما يتجرش بها، أصل في الحياة الثلاثة هؤلاء، هو نمى له المال وكان عنه في صورة الوكالة، مش كده؟ كان كأنه وكيله في ماله، والراجل ده بقى أرزقي زي ما احنا بنقول، فأنا حلاقيه، فكأنه نمى المال حتى وجده. بس كل الموضوع ان ده جاله قبله، انا ما اقدرش اقول الكلام ده في اموال الناس الا ان يقال ارجاءها في اللقطة. الواحد بيلاقي لقطة يعرفها سنة، يعني 10,000 جنيه دول لقيتهم في الشارع، تقعد عندك سنة تعرفها للناس اللي انت لقيت عندهم، تقول لهم اللي يسأل عن حاجة تليفوني عندك اهو، انما دون ذلك لا.